هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يعلم أين مثواه. يا أمة اتحدوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. أيها الإخوة الأحباب، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع الاتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا أحد أحد وليس له شريك ثاني. يا طول شوق العابدين، يا طول شوق الراكعين، يا طول شوق الساجدين، يا طول شوق العابدين أن يسره يا جود رب العرش والأكوان. يا رب تاب الفؤاد، يا رب تاب الفؤاد، يا رب تاب الفؤاد، وقد أتاك مناجيا. أترد قلبا أترد قلبا أترد قلبا لاذ بالرحمن عفوك ورضاك يا رب. قالوا أتشكو إليك ما ليس يخفى عليك، فقلت ربي يرضى ذل العبيد إليه. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد إليه. رب العباد بصير، هو بالأمور خبير، رب العباد بصير، هو بالأمور خبير، وهو الذي يرحم صغيرنا وكبير. اللهم ارفع عن مصرنا البلاء والوباء يا رب. يا رب تاب الفؤاد، وقد أتاك مناجيا. أترد قلبا لاذ بالرحمن، يا كاشف القربات، يا كاشف القربات، يا رب السماء، احفظ بلادي، اجعل بلادي جنة اطمئنان. يا رب

إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان فقد أذن المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من هذه الرحاب المباركة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة إخوة الإيمان إن الله تعالى إذا قذف من أنوار مواهبه في قلب من يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب في كثير من الأسباب قال حكيم العقل ملك والخصال رعيته فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها وقيل بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس وكل شيء إذا كثر رخص إلا العقل فإنه كلما كثر غلا وقيل لكل شيء غاية وحد والعقل لا غاية له ولا حد ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في البساتين إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا نسب على الناس هين ومن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضل عقل عقل من يتدين أيها الإخوة الأحباب نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يرفع عنها البلاء والوباء وعن العالمين يا رب العالمين إخوتنا في رحاب الإيمان